قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأنعام، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. الآية: من الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وكيف ذلك؟ فعلوا ذلك هم أهل الشرك، هم أهل الشرك عمدوا إلى الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم والمعز، فجعلوا جزءا منها، قالوا جزء منها لله وجزء منها لشركائنا للأصنام، جزء لله وجزء لشركائنا للأصنام، هكذا قسموا. وبعد ذلك لما قالوا هذا لله وهذا للأصنام، الجزء الذي جعلوه لله بزعمهم يتساهلون فيه ويعطون جزءا منه للأصنام، والجزء الذي للأصنام لا يمكن أن يقترب أحد منه. كما تقول مثلا في الدنيا: أنا رصدت هذا المبلغ للأيتام، وهذا المبلغ لي، يدك قد تمتد إلى مال اليتيم، لكن لا تزيد اليتيم أنت أي شيء فوق الذي أعطيته له. لكن بالطبع كل عمل المشركين كان باطلا، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا الفدان سينتج مثلا 10 طن قمح، نعطي 5 لله تقريبا و5 للأصنام، أو سنعطي جزءا منه لله أيا كان الجزء وجزءا منه للأصنام والباقي لنا. يعني إذا كان الفدان بينتج 10 أرادب مثلا، نأخذ نحن 8 أرادب وجزء لله، أردب لله وأردب لمن؟ للأصنام. بعد ذلك الجزء الذي جعلوه لله يأخذون منه للأصنام. هذا قول شهير في تفسير الآية الكريمة: جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكيف عينوا الجزء الذي للآلهة؟ عينوه بطرق قالوا: نأتي إلى الجمل الذي نكح عدة نوق، فالنوق ولدنا أو الناقة ولدت 10 ذكور أو 5 ذكور مثلا متصلة، الجمل الذي ضرب عددا من النوق أي واقع عددا من النوق فولدنا له عدة ذكور، هذا الجمل خلاص يشكر، أدى ما عليه. طب والعمل؟ العمل خلاص يكرم بزعمهم، نكرم هذا الجمل، كيف تكرمونه؟ خلاص نأتي بموس ونقطع أذنه، نبتك آذان الأنعام كما قال تعالى في شأنهم، في شأن فعل الشيطان بهم: ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، نقطع الأذن ونسيبه يمشي في الطريق، نتركه يمشي في الصحراء لا يركبه أحد، يعزز يكرم، لا يركبه أحد، لا يضربه أحد، ولا أي واحد يقترب منه. وسموه الحام، سموه الحام يعني محمي الظهر، محمي الظهر. قالوا هذا موقوف على الآلهة، يعنون مثلا هذا الجمل خاص بصنم هبل، خاص بماذا؟ بصنم هبل مثلا. طيب شيء آخر، قالوا أيضا الناقة التي ولدت كثير، ناقة ولدت 6 بطون أو 7 بطون أو 8 بطون، أنثى وراء أنثى وراء أنثى، تشكر أيضا، كيف نشكرها؟ قالوا أيضا نبتك أذنها ونطلق عليها اسما بحيرة، سميها ماذا؟ البحيرة، تشكر إذا قامت بهذا الجهد الكبير، ولادة بعد ولادة، ولادة بعد ولادة. فالشيطان قال خلاص يا جماعة، هذه خلاص تشكر، أدت ما عليها بزيادة، خلاص ارحموها. هكذا دخل عليهم إبليس، ارحموها تشكر، هذه ماذا يصنعون؟ بتكوا أذنها وقالوا هذه اسمها بحيرة، اسمها بحيرة. أتوا إلى توصيف آخر لبعض النوق، ولدت مثلا مجموعة ذكور متصلين، وصلت ذكرا بذكر بذكر، عدد معين اختلفت فيه القبائل، القبائل قالت إذا ولدت 6 نسميها وصيلة، قبيلة تانية قال لا 5 فقط تكفي أن تكون وصيلة، فأطلقوا على بعض النوق وصيلة. وناو آخر قالوا خلاص تعفى من جميع الأعمال ومن جميع المناصب السائبة التي ولدت 10، فأسموها سائبة. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فاتبعوا إيحاءات الشياطين، والشيطان أقسم لربه على هذا، قال الشيطان يقسم لربه عز وجل ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأول من سن هذه السنة السيئة في العرب رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي، عمرو بن لحي الخزاعي أول من بدل دين إبراهيم في جزيرة العرب، أول من استقطب الأصنام إلى جزيرة العرب كي يعبدوها، وأول من سيب السوائب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه في النار، لأنه أول من سيب السوائب، أول من سيب السوائب. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فعمدوا على نتاج الأرض كذلك، وقالوا جزء منه للات، جزء للعزة، جزء لمنات، كذا فعلوا. قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. نفس أهل الشرك على مسار واحد، إذا قلت لأحد الناس الآن من أهل الشرك والضلال هؤلاء تحلف بالله العظيم أنك ما صنعت شيء، يقول لك أحلف. طب تحلف برحمة السيد البدوي؟ يقول لك لا. لا يمكن أن يحلف بماذا؟ بالسيد البدوي ولا بشرف السيد البدوي ولا برحم، مع أن الحلف باطل من أصله، لكن يخاف. قل له تحلف على المصحف، قل لك أحلف على المصحف. طب تحلف بالسيد البدوي؟ قل لك لا، لا يمكن. ليس عن تحريم منه للحلف بغير الله، إنما خشية من أن يصاب بسوء إذا حلف عند السيد البدوي والعياذ بالله. قال تعالى: قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. إياك وأنت قد نذرت نذرا أن تمتد يدك إلى النذر وتأخذه لنفسك، وتأخذه لنفسك. قال تعالى: وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، فشركاؤهم فاعل، فاعل التزيين. الشركاء شياطين الإنس والجن زينوا لكثير من المشركين قتل الأولاد، فيأتي شيطان إنس أو شيطان جن يقول له: ماذا جابت الحرمة؟ ماذا ولدت امرأتك؟ يقول لك: بنت. والبنت ما هي بنعم الولد؟ يرحمك الله، نصرها بكاء وبرها سرقة، يعني ماذا عساها أن تصنع لك؟ إذا أنت ضربت أو حربت ستنصرك بأنها تبكي عليك، وإذا جاءت تبرك تعطيك شيئا ستسرق من مال الزوج. طب العمل، اذبحها، موتها من الآن، ادها، ضعها في التراب واخلص. تكاليف وعار، وارتكبت المحرم مع فلان ومع فلان، وابن فلان عاكسها ومعاكسها، ماذا أصنع؟ الشيطان يوحي ادفنها. قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، أكذا تسأل يوم القيامة. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكذا إذا ولدت المرأة ولدا يأتي الشيطان يخوفه: أنت كم عمرك؟ 60 سنة. الولد هذا على ما يتربى؟ قال لك: ولد الشيبة يتيم، ما ينفعك في شيء في دنياك، أنت فقط ستعير به، اقتله بدلا من أن يشاركك في اللقمة، اقتله، ادفنه الآن، صرف في أي تصريفة. فكانوا يقتلون الولد خشية أن يطعم مع الشخص. ولذا قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. فاحمدوا الله على النعم التي نحن فيها يا إخوة، احمدوا الله على النعم التي نحن فيها. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، آيتان، آية في سورة الإسراء والأخرى في سورة الأنعام، وحديث الرسول فيه: وأن تقتل ولدك في الكبائر خشية أن يطعم معك، خرج مخرج الغالب. قال تعالى: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل على المفعولية أولادهم شركاؤهم، فالشركاء من الإنس والجن هم الذين زينوا للمشركين أن يقتلوا الأولاد ليردوهم، أي ليهلكوهم، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، شككوهم في دينهم. ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فكل مقدر، كل مقدر. وبعموم قوله تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، نستدل على كل ما يحدث الآن. فما يحدث الآن نقول أيضا الله قادر على منعه من الأصل، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. فلا يجري أمر في الكون إلا بإذن الله وإلا بتدبير من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهذه الآية تحملنا على إحسان الاستعانة بالله عز وجل. ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فقالوا هذه أنعام وحرث حجر، هذه أنعام وحرث حجر، حجر يعني وقف. حجر تقول أنا أقول لك أنت هتحجر على المكان، معناه ما معناها؟ يعني هتحيط بالمكان، تحتل المكان. فالحجر في هذا المقام معناها الوقف. أنعام وحرث حجر موقوف على الآلهة، ولا فكلمة الحجر في الأصل معناها المنع، ولذا أطلق على العقل حجر، أطلق على العقل حجر. قال تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر. لماذا أطلق على العقل حجر؟ لأنه يمنع صاحبه من سيء التصرفات. وقوله تعالى ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما، مانعا ممنوعا أن ترجعوا إلى الدنيا، ممنوع منع بات أن ترجعوا إلى الدنيا بعد إذ أهلكتم، والله أعلم. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها التي ذكرت من قبل، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، قل الحمل الذي في بطن هذه الناقة للولد الذكر خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، المرأة ليس لها شيء في الذي في بطن هذه الناقة، لكن إن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إن نزل سقطا ميتا قل خلاص تعالي يا امرأة تعالي كلي مع من؟ مع الولد. يعني يقول الأصل أن الذي في البطن خالص للذكر، الماء الزوجة ليس لها فيه شيء، الزوجة ليس فيه، ليس لها في الذي في البطن شيء، ولا تذوقه، ولا تذوق، محرم عليها أن تأكل منه. لكن هذا أنه نزل ميتا، لا، ميت تعالي يا زوجة كلي مع العيال، كلي مع من؟ مع الأولاد. إن يكن ميتة فهم فيه شركاء. فهل ترون أن ديننا أكرم المرأة أم لم يكرمها وأنقذها من هذه الجهالات؟ قال تعالى وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن الله سبحانه أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، لأنه قال في شأن الذين يقتلون أولادهم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، ونهى الآباء عن قتل الأبناء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقال يوصيكم الله في أولادكم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها جهلا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، انهم كذبوا في التحريم على ربهم. إن سألته لماذا تحرم هذه السائبة؟ لماذا حرمت هذه الناقة؟ يقول أنا ما حرمتها، الله حرمها. فناسبوا التحريم إلى رب العباد فكذبوا على الله وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هكذا حكم الله عليهم بالضلال، وهم للضلال أهل، نعوذ بالله من الزيغ ومن الضلال. جزاكم الله خيرا.